وبالجمعات وبصيام رمضان إلى رمضان إلا إذا اجتنبت الكبائر، ونحتاج شرطين. الشرط الأول أنه لا بد من الإتيان بالمكفرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تجتنب الكبائر. فاجتناب الكبائر شرط لتكفير تلك الخطايا التي هي دون الكبائر على هذا الفهم. وأما الفهم الثاني فيما يعطيه الحديث بظاهره كما أعطى في الفهم الأول، فهو في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيفهم من ذلك أن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم تكثيرا للذنوب إنما يقع على ما دون الكبائر، ولا يشترط أن تجتنب الكبائر لتكثير ما دونها، فتحتاج حينئذ شرطا واحدا، وهو أن يأتي بالمكفرات للسيئات والذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا من عظيم رحمة الله رب العالمين بهذه الأمة. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أمرا من أكبر الأمور وأعظمها، وذلك ما رواه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. ويحتمل أن يكون هذا مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، ويحتمل أن يكون ما يرويه عن ربه تبارك وتعالى هو ما يأتي بعده. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها. فالذي يهم بالحسنة ولا يعملها يكتب الله رب العالمين له بهمه حسنة كاملة، وإذا هم بالحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. وفي إحدى روايات مسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنه لا يهلك على الله رب العالمين مع هذا العطاء الموصول والفيض العميم إلا هالك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وأتى الوصف بالكمال هاهنا لقطع توهم من يتوهم أن الحسنة التي تكتب لمن هم ولم يعمل إنما تكون حسنة دونا، وإنما هي حسنة كاملة كما أخبر الله رب العالمين. فهذا مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وهذا حديث متفق على صحته. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الحسنات إنما تتفاضل في مراتبها على هذا العطاء بالإخلاص والمتابعة. فإذا كان الإنسان آتيا بإخلاص كامل ومتابعة كاملة فذلك الذي يكون في أعلى درجات العطاء إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. وإذا كان آتيا بما دون ذلك فكذلك. فيبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه يجزل لنا العطاء على فعل الخيرات على هذا النحو الذي لا يتصور في عقل بشري، وإنما هذا من فضل الله رب العالمين. لأن الإنسان قد يتوقف طويلا عند قوله وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله رب العالمين له حسنة، حسنة كاملة. إذا هم بسيئة فلم يعملها، أراد أن يسرق فخاف مقام ربه فكف يده عن السرقة، فيكتب الله رب العالمين له بذلك حسنة كاملة. وأما إذا ما وقع منه ذلك وأتى بالمخالفة فإنها تكتب سيئة واحدة، فهذا عطاء موصول جزيل. والمرء في الزمان الشريف عندما يجعل الله رب العالمين العطاء الموصول مضاعفا على فعل الأمر اليسير الذي يحسبه المرء هينا وهو عند الله عظيم، كأن يسقي صائما شربة ماء، أو أن يمد له يدا بشق تمرة ليكون له ذلك فطورا، فهذا الأمر وإن كان هينا على حسب الظاهر إلا أنه عند الله رب العالمين كبير عظيم. فيجزل الله رب العالمين العطاء، ويجعل الله رب العالمين العمل الصالح في الزمان الشريف معطى عليه ما لا يعطى على العمل الصالح الذي هو في الزمان المشروع. كما أن العمل في المكان الشريف يكون العطاء عليه أكبر وأعظم من العطاء على ذات العمل في المكان المشروع. فإن من صلى ركعة في المسجد الحرام جعل الله رب العالمين له جزاء كأنما صلى 100,000 ركعة، ومن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبـ1,000 ركعة. وأما بيت المقدس فإن الصلاة في مسجده بـ500 ركعة جزاء لا إجزاء. فإذا صلى في المسجد الحرام ركعتين فإن ذلك يكون على حسب هذا الفضل العظيم جزاء لا إجزاء، يعني لا يقول إني قد صليت هذا العدد الذي تضاعف إلى هذا القدر وإذا فيمكن أن لا أصلي بعد، فإنه مهما امتد بي العمر فإنه لا يجب علي من الصلوات ما يوازي هذا العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال لا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. كما أنه من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في الجزاء في العطاء لا في الإجزاء، لأنه أتى بثلث المقاصد التي دل عليها كتاب ربنا تبارك وتعالى وأنزل لأجلها. ومعلوم أن كلام الله رب العالمين يتفاضل على حسب المعاني التي تضمنها كلامه جل وعلا، ولا يتفاضل من حيث من تكلم به. فكلام الله رب العالمين من حيث من تكلم به وهو الله رب العالمين لا يتفاضل، كله كلام الله. وأما من حيث ما دل عليه الكلام فإنه لا يمكن أن يكون ما دل عليه وأرشد إليه ذلك النظم الشريف في سورة الإخلاص كالذي دل عليه في سورة أبي لهب. فإن الله رب العالمين ذكر صفاته ودل على وحدانيته وصمديته تبارك وتعالى، ودل على أنه موصوف بكل صفات الكمال ودل على أنه منزه عن كل عيب ونقص، ودل على ذلك جميعه في سورة الإخلاص. وأما عقاب من عصاه، وأما عذاب من كذب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك شيء يدخل في ضمن المقاصد التي دلت عليها سورة الإخلاص. فكذلك الزمان الشريف والمكان الشريف والعطاء الموصول من الرب تبارك وتعالى لعباده على ضعفهم في الأرض، هذا العطاء الموصول من الله رب العالمين، يتأمل المرء في الباعث الذي يتحرك في النفس من أجل أن تصل إليه، وينظر فيجد أن هذا الباعث يفتر أحيانا حتى يصير إلى همود، بل إن المرء لا يظنه أحيانا مائتا قد فارق الحياة، وأحيانا يتوقد هذا الدافع بباعث الهم في القلب من أجل السير في طريق الآخرة، حتى لا يؤز العبد أزا كأنما يطير إلى العمل الصالح طيرانا. وهذا كله مما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته، فإن من أسماء الله رب العالمين ومن صفاته جل وعلا أنه القابض الباسط، وأنه يقبض ويبسط. فأحيانا تمر بالمرء المسلم حالة من حالات القبض، وتفتر الهمة ويقعد مع القاعدين، وأحيانا يدركه من لطف الله رب العالمين حالة من حالات البسط، وحينئذ يجد في نفسه الباعث متوهجا لتحصيل الطاعات والسير في سبيل رب الأرض والسماوات خلف سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق التوبة شيء عندما يتأمل المرء في الحديث الذي دل عليه يعجب، لأن الهمة لا تسعف، ولأن جناح الشوق مهيض، ولأن الإنسان يحس أنه ملتصق بالأرض لا يرتفع إلى الأفق الوضيع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة المرأة التي هي من جهينة رضي الله عنه التي أصابت الفاحشة وأصابتها الفاحشة فعلقت من تلك الوقعة، فجاءت وهي حبلى بالزنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، فلما وضعت جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، فلما أن انقضى ذلك الأمر وأفضت روحها إلى بارئها الذي فطرها أول مرة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر رضوان الله عليه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة من العصاة، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعتها. وهل وجدت أكثر من أن جادت بروحها بنفسها لربها؟ لا تملك شيئا هو أنفس من هذا، ولا أثمن من هذا، ولا أعز عليها من هذا، وهي تجود به لله رب العالمين، تريد أن تتطهر، تريد أن تعود، تريد أن تتوب، ومعلوم أن المرأة التي زنت ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت عنده فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت إليه من الناحية التي حول وجهه الشريف إليها فقالت: أصبت حدا فطهرني، زنيت فطهرني. فأعرض عنها، فما زال ذلك كذلك حتى قالت: يا رسول الله والله إني لحبلى بالزنا. فقال: اذهبي حتى تضعيه. ثم وضعته فجاءت به في قماطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله هو ذا قد وضعته. فقال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت به حتى فطمته فأتت به بيده كسرة فقالت: ها أنا قد فطمته يا رسول الله. فدفع به إلى من يكلأه ويتعهده وأمر بها فأقيم عليها الحد. ولما ضربها خالد أو ضربت بمحضره فترتصت عليه بدمها قال: يا زانية. فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا ماعز عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلطخت، وهذا أمر يمكن أن يحدث لكل من ليس بمعصوم، لكل من لم يكن معصوما يتلطخ ويتلوث يذنب يسيء وينبغي عليه أن يتوب، غير أن الصدق في التوبة شيء فوق التوبة وأعلى من التوبة وأجل من التوبة وأرسخ وأثبت من التوبة، لأن التوبة يمكن أن تتوفر شرائطها ثم ينكث المرء عهده بعد أن يتوب. وأما صدق التوبة فهو أمر ما يزال ملازما للتائب حتى يلقى وجه الله الكريم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصدق التوبة عند ماعز رضي الله عنه يقول: إنه ليغتسل في أنهار الجنة، والجنة طهر كلها، والجنة طهر كله، فالجنة هي دار الطيب المحض، لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، لأنه لا يجاور الله رب العالمين في داره إلا من كان طيبا محضا. والآن يؤتى به بعد أن كان ما كان، وبعد أن تورط فيما تورط فيه، ولكنه تاب ورجع وآب وأناب إلى ربه تبارك وتعالى كما ينبغي أن ينيب إلى الله رب العالمين. فهذا قد تطهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليغتسل في أنهار الجنة، والتي زنت فأقيم عليها الحد، مصرة هي على أن تتطهر، على أن تلقى الله رب العالمين طاهرة، إني أصبت حدا فطهرني. فهذا الذي وقع من هذا التلوث أمر بغيض تأباه الروح الشريفة وترفضه النفس العفيفة، وهذا حينئذ مما تشمئذ منه النفس ولا تصبر عليه، وإنما ينبغي أن تتخلص منه وأن تزيله قلعا من موضعه. أصبت حدا فطهرني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصاب شيئا من تلك القادورات فأبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. وأما من ستره الله رب العالمين ولم يكشف ستر الله عليه فأمره موكول إلى الله، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله تاب عليه وإن شاء عذبه. وأما من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في حديث عمران رضوان الله عليه وهو يجيب عمر رضي الله عنه يقول: هل وجدت أنفس أعلى أغلى أثمن من روحها من نفسها؟ فجادت بها لربها وأرجعت الروح إلى بارئها طائعة مختارة تطلب الطهارة وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد من أجل أن تتطهر مما وقعت فيه رضوان الله عليها. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا هاهنا على أمر كبير ولفت إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو هذا الأفق السامي من التوبة والمتاب، وهذا الأفق الذي لا يدان ولا يطمع في الوصول إلى مثله فضلا عنه في هذه التوبة التي ترجع بها النفس إلى الله رب العالمين صاغرة منيبة طائعة مخبتة خاشعة لله رب العالمين. يتأمل المرء في حاله وما أكثر الذنوب، وهذا زمان شريف ولا مبالاة، وهذا مكان شريف ولا شيء، وما أكثر النفوس التي تقبل على المعاصي في الزمان الشريف. ومعلوم أن من وقع المعصية في المكان الشريف فإن الله رب العالمين يضاعف له العذاب، لأنه انتهك الحرمة وتخطى حد وتجاوز قدره وما رعى لله رب العالمين قدرا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا المكان الشريف الذي تتضاعف فيه الصلوات أجرا وعطاء وثوابا ومثوبة من الله رب العالمين إلى هذا القدر العظيم، هذا المكان في المقابل من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من توجهت إرادته إلى إلحاد فيه بظلم ومعصية لله رب العالمين عاقبه الله رب العالمين العقاب الشديد وأذاقه العذاب الأليم، لأن الزمان الشريف ينبغي أن يحترم. فكما تتضاعف فيه الحسنات وكما تتواصل فيه المثوبات، فكذلك من تجرأ عليه واعتدى على حرمته فلا بد أن تقع به من العقوبات أكبرها، ولا بد أن ينزل عليه من الألم ما لا يحتمله. وكذلك المكان الشريف كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في شأن حرمه الطاهر المقدس. إذن الإنسان يتأمل في حاله، متى يتوب؟ متى يرجع إلى الله رب العالمين؟ متى ينيب؟ متى يصير خاشعا لله رب العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى حذيفة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن وتعرض الفتن للقلوب وتعرض عليها كأنما هي بمرأة منها تعرض عليها، كما يعرض الجنود بين يدي قائدهم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو تكون في اعتراضها هنالك كما أن الجنب إذا لامس موطئا الحصير أثر فيه عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، عودا من بعد عود وعودا إلى غير ذلك من ضبطها عند العلماء عليهم الرحمة، وكل ثابت وصحيح. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام الليل والنهار، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمة الله عليه عن حذيفة، وأما ما قبله وما بعده في ذات الحديث فقد أخرجه البخاري في مواضع وليس فيه هذا القدر في عرض الفتن على القلوب عودا عودا، وإنما فيه الفتنة التي تموج موج البحر والتي بينها وبين عمر رضوان الله عليه باب. فقال له عمر لما قال إنه يكسر بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين يكسر، قال ويحك لا أبا لك، يكسر أم يفتح؟ لأنه إن فتح فعسى أن يغلق، وأما إن كسر فإنه لا يصلح. فقال يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. وكان عمر رضوان الله عليه ذلك الباب. فلما قتل عمر رضوان الله عليه تتابعت الفتن، الفتنة التي تموج موج البحر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرض الفتن على القلوب عودا عودا، حتى إذا ما تأمل المرء في حاله ووجد أن قلبه لا يجاوبه، وأن فؤاده لا يطاوعه، وأن نفسه قد ألقي زمامها إلى غيره بل إلى عدوه، فهو يصرفها حيث شاء ويمضي بها أن يشاء، والمرء واقف كأنما ينظر إلى غيره وكأنه يتفرج على متاع سواه، ولا يملك لنفسه ولا لقلبه ولا لفؤاده ولا لروحه حولا ولا حيلة ولا نفعا ولا ضرا، وإنما هو ماض ميمم أينما توجه به شيطانه بزمام قلبه، وقد أسلم الزمام إليه وهو عدوه الذي أمر الله رب العالمين باتخاذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه وليا. ولم يأخذوا بأمر الله رب العالمين إياه أن يتخذوه عدوا، بل خالفوا أمر الله فاتخذوه وليا. وما الولي إن لم يكن هو الذي يأمر فيطاع، وهو الذي يشير فلا يعصى؟ من الولي إن لم يكن الولي ذلك؟ وهذا ما يكون عليه حال العبد مع شيطانه إذا لم يتخذ الشيطان عدوا كما أمر الله رب العالمين. فيبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مكمن الداء، ويدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الموطن الذي يؤتى منه العبد وهو لا يدري، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه القلوب التي خلقها الله رب العالمين على الفطرة فاجتالتها الشياطين، كما أخبر الله رب العالمين في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. خلقهم الله رب العالمين حنفاء، والحنفاء جمع حنيف، والحنيف المائل من الحنف وهو الميل، يعني خلقت عبادي مائلين عن المعاصي وعن سبيل الشيطان الرجيم، فاجتالتهم الشياطين، فخطفتهم الشياطين وأثرت في قلوبهم حتى صاروا إلى ما صاروا إليه، يبغون الفساد في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا، فسفكوا الدماء ونهبوا الأموال وخربوا الديار واستباحوا الأعراض وخمت الأرض بما فيها من المعاصي، حتى إن الأرض لا تجأر إلى ربها أن يأذن لها أن تنخسف بابن آدم، وحتى إن السماء لا تجأر إلى ربها أن يأذن لها أن تسقط كسفا على ابن آدم. والله رب العالمين كما في الأثر فيما يروى في الأثر أنه يقول: إذا قالت الأرض ذلك وإذا دعت السماء بذلك، يا أرضي ويا سمائي دعاه، فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتماه لرحمتماه. الله رب العالمين جلت قدرته خلق العباد حنفاء، فمن أجل أن يعلم المرء موطن الداء ومن أجل أن يضع الإنسان على مكمن العلة، وحتى يستطيع الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره، وحتى يكتشف دربه، وحتى تستقيم قدمه على صراط سيده ومولاه، من أجل أن يكون ذلك كذلك فلا بد من العودة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلة قد شخصها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين ضمنا في الحديث نفسه كيف يخلص المرء من هذا الداء، وكيف يرتفع على تلك العلة، وكيف يؤتى بالدواء إليه حتى يصير صحيحا معافى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نعم، إن الشيطان يريدك مطلق عاص، ولا يريدك عاصيا على معصية بذاتها. صحيح أن الشيطان يأتي الإنسان فيقف له على عقبة الكفر، يزاوله ويعالجه ويحاوله، فإن أجابه فذلك، وإن لم يجبه فإنه يقف له على عقبة الشرك، فإن أشرك بالله رب العالمين فيما دون الكفر فذلك، فإن استعصى عليه ووقف له على عقبة البدعة، فإن ابتدع فذلك، ينفض منه يديه بل يغسلهما. ثم إن استعصى عليه العبد جاءه على عقبة الكبائر، فإن استعصى عليه أتاه على عقبة الصغائر، فإن استعصى عليه أتاه من باب عجيب، يجعل له العمل المفضول مزينا حتى يترك العمل الفاضل ويأخذ بالعمل المفضول، وكل طاعة، ولكن يخسر ربح ما بينهما، يخسر ربح ما بين العمل الفاضل والعمل المفضول. صحيح أن الشيطان يأتي الإنسان في أعقد العقبات طرا، وهي عقبة الكفر، يريده أن يكفر بالله رب العالمين، فإذا استعصى عليه فعلى هذا النحو تدرجا بسفل في نظر الشيطان الرجيم، وهو علو وارتفاع عند المؤمن، حتى إنه إذا ما استعصى عليه وأخذ بالعمل الفاضل وترك العمل المفضول فذلك الصديق حقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كيف أن القلوب تتغير، وكيف أن القلوب تسود وتبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وقلوب أيضا، قلوب ووجوه، لأن الوجه لا يبيض إلا ببيضاض القلب، ولا يسود إلا بسوداده، وما ذلك إلا حصيلة لقلب قد توهج بمعرفة الله رب العالمين، فصار منيبا خاشعا لربه طائعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يكون طائعا. فإذا كان طائعا مخلصا متبعا فهذا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة، وأما أصحاب الخزي والندامة فأولئك اسودت قلوبهم وأثرت فيها الفتن سلبا حتى بلغت فيها المبالغ، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نكتة سوداء بجوار نكتة، أي نقطة، والنكتة النقطة وزنا ومعنى، نكتت فيه نكتة سوداء أي نقطة، ولكنها تكون أكبر أثرا وأبلغ تأثيرا لأنها هاهنا في صفحة القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أجل أن يعلم المرء الماك الذي يأتيه منه شيطانه عليه أن يتأمل في هذا الحديث، في حديث صاحب السر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. الشيطان يأتي الإنسان على ذلك الترتيب في العقبات، ولكنه في النهاية يريد الإنسان مطلق عاص، يريده عاصيا، يزاوله ويحاوله، ولكن لا يقبل منه بأقل من هذا، أن يكون عاصيا لربه تبارك وتعالى، متمردا على مولاه على أي صورة كانت المعصية، وعلى أي لون كان تمرده على ربه جل وعلا. وأما النفس إن أردت أن تفرق بين المعصية التي تؤز النفس عليها والمعصية التي يوسوس بها الشيطان موحيا لأوليائه أن يأتوها، إن أردت أن تفرق فأعلم أن المعصية التي تدفع إليها النفس وتؤز عليها دفعا بأز شديد إنما هي المعصية الملازمة. النفس تريد شيئا معينا ولا ترضى بسواه بديلا، تقبل عليه وتصر عليه ولا يمكن أن تنفك عنه مهما حدث ومهما زجرت ومهما وعظت، فهذه معصية على هذا النحو من اللزوم لصورة بعينها من صور المعاصي، هذه تتأتى من النفس. وأما المعصية التي تتلون، يأتي الشيطان الإنسان فيأمره بالمعصية، فإن استعصى عليه دار إلى معصية أخرى فدله عليها وزينها له، حتى إنه أحيانا يدله على باب من أبواب الخير من أجل أن يسحب رجله وأن يزل قدمه ليتورط في باب عظيم من أبواب المعصية. لربما أتى الشيطان من هذا الباب وهو خبير بمسالك النفوس يغويها ويزين لديها معاصيها، والمعصوم من ذلك من عصمه الله عز وجل. إذن المرء يتأمل في حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى أن يتوب في الزمان الشريف توبة نصوحة، التوبة النصوح التي لا معصية بعدها والتي لا يتلجلج العبد في الإتيان بها، بعزم ثابت على عدم العود، بإقلاع مباشر عن الذنب، برد للمعصية بالحقوق التي عصى الله رب العالمين فيها إلى أربابها وأصحابها حتى يصير تائبا. ثم ما يزال لذع الألم يكوي جوانحه ويشوي قلبه بنار الندم حتى يقبله الله، وإلا فأي توبة هذه؟ فيتأمل المرء في قلبه وينظر في مداخل الشيطان لفؤاده فيما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، يعني تشربها فدخلت فيه، فالذين أشربوا حب العدل وأشربوا عبادة العدل، أولئك الذين اختلط حب العدل بعبادته في قلوبهم حتى صار شيئا منها. نعم، تقول: هذا بياض مشرب بحمرة، إذا خالطته الحمرة فلا تنفك عنه ولا تنفصل عنه، بل هي ملازمة له. فأي قلب أشربها، يعني أشرب الفتن التي تعرض على القلوب عرضها بزينتها بإغواء الشيطان يعرضها، فهذه تعرض على القلوب عودا عودا، لا تأتي قصدا ولا تكون مع القلب كفاحا من أجل أن تلفه لفا وأن تطويه داخلها طيا، وإنما تأتي هكذا عودا عودا، عودا يتبع عودا، وهكذا بعود يتبع عودا، حتى ينتظم القلب في الفتنة انتظاما، حتى إذا ما كان ذلك كذلك فأشرب القلب الفتن كان ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصير كالكوز مجخيا، والمجخي هو المقلوب، والمقلوب إذا كان كوزا فإنه لا نفع فيه، فإنه لا يمكن أن يؤدي وظيفة إلا إذا كان غير مقلوب، وأما إذا كان مقلوبا فما نفعه؟ ثم دلنا على وصف وصف به ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في القلب الذي قبل الفتنة، تأتي الفتنة تكون يسيرة لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها، تأتي الفتنة تتبختر في زينتها وتعرض أمام القلب عرضها بزينتها فيقبلها يتشربها، ثم تأتي أخرى وكلما قبل فتنة نكتت فيه نكتة سوداء. وأما الذي يلفظها يطردها يجعلها منه مزجر الكلب، إليك عني اخسئي بشيطانك، فإن ما عندي من اليقين وإن ما عندي من الإخلاص والمتابعة للأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يناسب طهره ما جئت به من نجاسة، فلا يجتمعان إلا إذا اجتمع الماء والنار في يدي، وحينئذ يلفظها يطردها لا يقبلها، وأي قلب طردها لفظها لم يقبلها نكتت فيه نكتة بيضاء. والمرء يعجب، فإن هذا الأمر عند التتابع يؤثر أثرا، وأما عند الانفراد عندما تنظر فيه مفردا لا تأبه له، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، يعني والذنوب المحتقرات المحقرات في نظركم، وإنما هذه كما ضرب لها المثال صلى الله عليه وسلم كمثل قوم نزلوا فلاتا أرض فلات بقفر ثم أرادوا أن يشعلوا نارا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود حتى صارت كومة عظيمة فأوقدوا نارهم، وإنها لتشوي الوجوه والقلوب شيئا، صارت نارا عظيمة وكانت قبل عودا وعودا، يأتي هذا بعود وربما أتى هذا بقذاه وربما أتى هذا بالشيء الذي لا يؤبه له، ولكن إذا ضم هذا إلى هذا صارت نارا عظيمة. فلماذا مثل في هذا المثل بالنار؟ لأن المآل الذي تؤول إليه محقرات الذنوب النار، فدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التطابق في المثال على بلاغة عظيمة لا يأتي بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب المثل العجيب بالرجل يأتي بالعود وأخوه يأتي بالعود وأخوه يأتي بعود، فإذا ما أججوا نارا كانت نارا عظيمة، وإذا فالذي يأتي بمحقرات الذنوب يحتقرها لا يعدها شيئا، وكالجامع الحطب لكي يشعل حوله نارا بل لكي يشعل في جسده وقلبه نارا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين لا ثالث لهم إلا القلب الذي مات، فهذا قد صار إلى ربه جل وعلا. وأما قلوب الأحياء فعلى قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماء، لا تضره فتنة، ووصف بالصفا، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأملس كالصفوان، وهنا ذكر الصفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الذي يحدث إذا جاء أمر يريد أن يعلق بسطح زلق لا يستقر عليه شيء لا يعلق به، لأنه كأنما يلفظه كأنما يطرده، لأنه مما لا يتقبله. فكذلك قلب أبيض يتوهج كالثريا بل كمثله الثريا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. والقلب الآخر أسود مربادا، ووصف هذا الوصف للقلب الذي يصير كالكوز مجخيا كالكوز المنكوس، وهو مرباد مع ذلك، وهو ما اختلط سواده ببياض يسير. يا لله أي نفع يمكن أن يتحصل من مثل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذا يعبد هواه من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فهذا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إن مرجعه الذي يرجع إليه، إن المرجعية التي يؤوب راجعا إليها هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا عرض أمر يتعلق بدين وآخرة فإنه يعود إلى هواه. ما تقول أيها الهوى المطاع؟ فيقول هذا مما لا يكون دينا، وأما هذا فإنه هو الدين الحق، وهذا ليس بذلك وذلك ليس كذلك، وإنما هذا من الهوى وإلى الهوى. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمعروف وليس بمنكر أيضا، لأنه هو الذي وضع ميزان المنكر والمعروف، وذلك مردود على كل واضع لذلك، لأن ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين، يأتي به النبي الأمين بوحي معصوم من ربنا جل وعلا، هذا معروف وهذا منكر. ليس هذا للعقول كما تقول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين، وإنما الحسن ما حسنه الشرع، وأما السيء فما دل الشرع على سوءه، فكل حسن وقبيح إنما يعلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كالمصلحة، لا تكون مصلحة إلا إذا شهد لها الشرع، وليس لأحد أن يقول على أمر يرتئيه ولا مصلحة يفرضها إنها مصلحة. المصلحة ما دل الشرع على أنه مصلحة وشهد الشرع لها بذلك، وحينئذ تصير كذلك. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فالمرء ينبغي عليه أن يكون واعيا. تأتي الفتنة تتبختر في زينتها لتغزو القلب الغافل الساهي الله، والمرء لا يتأمل في أحواله فيفتح قلبه حتى تستقر الفتنة فيه، فإذا قبل القلب الفتنة نفتت فيه نكتة سوداء، فإذا مسود فأي نفع يمكن أن يرتجى منه؟ في الزمان الشريف على المرء أن يتأمل في هذا المعنى تأملا طويلا، وعليه أن يعلم في أي صنف من الصنفين قلبه. هذا واجب على المرء أن يسأل نفسه وأن يطالب ذاته بإجابة واضحة حاسمة، لا غموض ولا غبش فيها ولا التواء ولا وجاج، وإنما تكون الإجابة حاسمة قاطعة كالسيف. يسأل نفسه في أي الصنفين قلبي؟ أضعه أين؟ مع القلوب التي هي كالصفا لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض، هيهات هيهات، فما أكثر ما تضره الفتنة. هنالك مع القلوب السوداء المربادة التي قد انتكست، ليس كذلك، فليس هو من أهل النفاق ولا ممن طبع على قلوبه. أين هو وإلى أين مصيره؟ يتذبذب في التوبة تذبذب الريشة في مهاب الرياح الأربع، فإلى متى؟ إلى متى؟ صحيح أنه لا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا، صحيح، لا يعلم أحد متى يجد قلبه مستقرا، هو مضطرب قلق حائر لا يستقر، متى يستقر وأين يستقر؟ لا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا. أسأل الله أن يجعل مستقره الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الليلة المباركة شائعة في العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن الله رب العالمين أخفى رضاه في طاعته كما أخفى سخطه في معصيته، وأخفى هذه الليلة جلت قدرته في العشر الأواخر من شهر رمضان لأجل أن يجد المرء ويجتهد لتحصيل الخير، ومن أجل الإنابة ببذل المجهود لتحصيل البر، فما يزال ذلك أمامه وهو يطلبه حتى يفوت الشهر أو يفوته الشهر، لا تدري، حتى يفوت الشهر أو يفوته الشهر لا تدري، ولكن ما يزال دائما وعلى البر مقبلا وللخيرات فاعلا وللمعروف محصلا، ما يزال كذلك حتى يفوت أو يفات، والله المستعان. وجعل الله رب العالمين القيام في تلك الليلة احتسابا وإيمانا سببا لغفران ما تقدم من الذنوب، وجعل هذا الزمان الشريف مقصودا بالطاعة لتحصيل الخير والإنابة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل فيه لا ينام، لا ينام في ليالي العشر الأواخر من رمضان، لا ينام، كان يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم، كله، لا يحييه بصلاة فقط، وإنما يصلي ويتدارس القرآن ويذكر ربه ويدعو سيده وينيب إلى مولاه بعبادات كثر يأتي بها صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر الأواخر من رمضان. ولو لم يكن فيه من الدلالة على الفضل فيه إلا أنه كان في لياليه لا ينام ولا ينام في لياليه لدل ذلك على المقصود، ومع ذلك دل عليه بلفظه كما دل عليه بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم بأمر ربه إذا ما انتهى الشهر صدقة تؤدى، صدقة تؤدى للفقير والمسكين، صاعا عن كل مسلم حر وعبد، ذكر وأنثى، كبير وصغير، فلا بد من أداء ذلك قبل صلاة العيد. وأما إذا ما صليت فإنه يأثم ويجب عليه القضاء، يعني يجب عليه أن يؤديها بعد الصلاة، لكنه آثم مفرط مذنب فتؤدى. واستحب، ومنهم الأصحاب رضوان الله عليهم، وهو إجماع على أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. وأما وقت الوجوب فإنه بغروب الشمس من ليلة العيد، وأما وقت الاستحباب والاستحسان والأفضلية فهو قبل الصلاة، قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الصلاة، ليكون مذخورا موفورا عند من يعطاه، وحتى لا يبدده قبل أن يدخل عليه العيد ببهجته فلا يجد للبهجة وسائلها عنده على ما تواضع عليه الناس. ولكي يكون الكل متراحما متوادا متغافرا على الله مقبلا، فجعل ذلك كذلك، فاحرص عليه. وهي من الأعيان، هي من الأعيان، ولا يجزئ فيها سوى الأعيان، لا يجزئ فيها سوى الأعيان، فالتفت. وجعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عيدين جعل لنا ربنا فيهما فرحا وسرورا ولهوا مباحا وإقبالا على ما أباحه لنا ربنا جل وعلا من الطيبات والخيرات، يتواصل فيهما الناس، يتعاطفون، يتراحمون، يهنئ بعضهم بعضا بما أدى من العمل الصالح. فالعيدان بعقب فريضتين من فرائض الإسلام، لأن عيد الفطر بعقب صوم رمضان، ولأن عيد الأضحى بعقب أداء المناسك بعد يوم عرفة في يوم النحر الأكبر. فمن أجل ذلك شرع ربنا تبارك وتعالى لنا هذا الفرح، نفرح بالطاعة التي تقدمت، نفرح بالطاعة التي أسلفنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وأما من فرط في نهار رمضان فلم يقلع عن شيء يخدش بل يجرح بل يذبح صومه، لم يتورع عن شيء من ذلك، فأي فرح له في يوم العيد؟ والذي لم يأتي بالطاعة على وجهها فأي عيد له يكون عيدا؟ هذا إنما هو عابث لاعب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. موسم للتزكية كالمطهر، يدخله المرء يتطهر فيه، فإذا خرج منه كان قد صيغ صياغة جديدة كأنما أعيد خلقه. وشد الله أسره بالطاعة فعاد لله طائعا وعليه مقبلا. وهذه جعلها لنا ربنا تبارك وتعالى في الخلاء، تكون في الخلاء، فيصلى العيد في الخلاء، ويخرج المسلمون كلهم إلى الصلاة، صلاة العيد في الخلاء، يكبرون الله رب العالمين على ما هداهم، ويحمدونه على ما أنعم عليهم به، يخرجون، حتى التي لا تصلي فهي حائض تخرج، حتى التي لا تجد ثوبا تعطيها أختها من ثيابها ثوبا لكي تشهد به العيد، حتى التي لا تجد ثوبا تستعير ثوبا، والتي هي حائض لا تصلي تقف هنالك في أقصى المكان تشهد الخير وجماعة المسلمين، والمسلمون يكبرون يحمدون يتحابون يتوادون يتناصرون يتعاضدون يتآزرون ينيبون إلى الله رب العالمين في الطرقات، يخالفون الطريق من أجل أن تكثر الشهود، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على ذلك ولا تفرط فيه، فإنه يفوت المرء رمضان أو يفوته رمضان لا تدري. أسأل الله رب العالمين أن يحسن لنا الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا لك منيبين، لك خاشعين، لك تائبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، وثقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، واجعل قلبه هواء، واجعل قلبه هواء، واجعل قلبه هواء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. بضاعة كاسدة نحن، فإن رددتها فمن يقبلها؟ لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين. اللهم في يومنا هذا، وفي ساعتنا هذه، وفي مقامنا هذا، لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا محزونا إلا سررته، ولا بائسا إلا أسعدته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مذنبا إلا غفرت له ورحمته. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك. اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. تب علينا توبة نصوحا لا نعصيك، لا نعصيك من بعدها أبدا، وثبتنا على ذلك. اغفر لنا، اغفر لنا يا سيدنا ويا مولانا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. عبيدك الآبقون قد رجعوا إليك، فلا تردهم خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا يا سيدنا ويا مولانا ويا إلهنا الرحيم. نشكو إليك قسوة قلوبنا, نشكو إليك قسوة قلوبنا, نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وجمود أعيننا. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم لين قلوبنا بذكرك, لين قلوبنا بذكرك, لين قلوبنا بذكرك, وأقبل بها عليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من النار ونعوذ بك من حر النار. أجرنا من النار, أجرنا من النار, أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار, أجرنا من النار, أجرنا من النار, أجرنا من النار. اكتب لنا البراءة من النار واعتق رقابنا من النار, اعتق رقابنا من النار في هذا المقام, في هذه الساعة, في هذا اليوم, في هذا الشهر. اكتب لنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا الرحيم براءة من النار, اكتب لنا براءة من النار, اعتق رقابنا من النار, اعتق رقابنا من النار يا عزيز ويا غفار, اعتق رقابنا من النار واجرنا من النار يا عزيز ويا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.